وإذا يا أبا الزهراء وإذا يا أبا الزهراء وإذا يا أبا الزهراء وداعا وداعا يا أبا الزهراء اسمع ما أنسينا مع الأيام عيشنا إلى المهدي رفعناها مع الأيام عيشناها إلى المهدي رفعناها إلى المهدي رفعنا مع الأيام عشناها مع الأيام عشنا إلى المهدي إلى المهدي رفعنا وداعا وداعا يا أبا الزهراء وداعا وداعا يا أبا ما أنسينا ما أنسينا مع الأيام عشناها إلى المهدي إلى المهدي رفعنا مع الأيام مع الأيام عشنا إلى المهدي إلى المهدي رفعنا وانت تلطم وداعا يا أبا الزهراء وداعا يا أبا الزهراء أي مآسينا مع الأيام عشناها إلى المهدي رفعنا مع الأيام مع الأيام عشناها إلى المهدي إلى المهدي وداعا يا أبا الزهراء وداعا يا أبا الزهراء وداعا وداعا يا أبا الزهراء مآسينا مآسينا مع الأيام عشناها إلى المهدي إلى المهدي رفعنا مع الأيام مع الأيام